لآل البيت عز لا يزول، لآل البيت عز لا يزول، وفضل كم تحار به العقول، وسلطنة ومملكة وجاه، فإن رمت الهدى فهم السبيل. كرر مدحك آل البيت وتوصى بيا، لا أصليهم حنيت كحل عيني. كرر مدحك آل البيت وتوصى بيا، بالزهراء وبالإمام والحسن وحسين، قلب العاشق دابوهم ودمعوا على الخدين. بالزهراء وبالإمام والحسن وحسين، قلب العاشق دابوهم ودمعوا على الخدين. وابن الحنفية وزينب نور العين، وابن الحنفية وزينب نور العين، مع عمر ابن الصهبة التغلي بيا. وامدح علي الطاهر زين العابدين، وللصادق ابن الباقر والكاظم حنين. وامدح علي الطاهر زين العابدين، وللصادق ابن الباقر والكاظم حنين. والستين نفيسة من أخمار الدين، والستين نفيسة من أخمار الدين، حي الست سكينة الهاشمي. سيد الأقطار والبدر.